وكلمة إن جاءت ليس كما لو اتصل عليه. فإذا هنا في الشريعة تقييد وإلزام، يعني لا يكون الإنسان حاملا في تلك الساعة. طيب لو أنها ولدت بعد ستة أشهر، قال هذا الكلام في أول محرم، وولدت في رمضان بعد ستة أشهر قطعا، فحينئذ ولد الإشكال، هل كانت أثناء كلامه حاملة أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفسير. فنسأل، هل وقع جماع بعد قوله إن كنت حاملا؟ فإن كان جامعها بعد محرم، كان يكون جامعها في ربيع، أو جامعها في ربيع الثاني، يكون مثلا جامعها في قفر، قال لها إن كنت حاملا فأنت طالب في أول محرم، فإنه أثناء الحيض لم تحض بعد حيضة كاملة من قوله إلى نهاية الحيض. وعلى هذا فإذا قال لها إن حضت حيضك وقصد الحيض الكاملة الثانية فأنت طالق، إن وقع هذا الكلام قبل الحيض كأن تكون طاهرة، وقال لها هذا الكلام ننتظر حتى تبدأ الحيض، فإن حاضر وتمت عادتها من الحيض طلقت وحكمنا بطلاقها، وإن كانت أيست وانقطع حيضها لم يقع الطلاق، لأن الطلاق موقوف على وجود الحيض، وفائدة التعليق وجود الحيض، فلو أنه انقطع عن هذا الحيض قال لها هذا الكلام عمرها 60 سنة، فقال إن حضت حيضة فأنت طالق، فبعد 60 قطع عنها الحيض، فحينئذ لا تطلق، لأن الشرط مركب على وجود حيضة تامة كاملة. حتى ولو قال لها هذا الكلام في آخر حيضة حاضتها من عمرها لم تطلق، لأنه لو مضى من الحيضة 3 أيام 4 أيام أو مضى منها ساعة أو مضى منها يوم فإنها لم تحض بعد الشرط حيضة كاملة. مثال، امرأة تحيض 7 أيام عادتها 7 أيام، فلما صارت في آخر حيضة من عمرها حاضت اليوم الأول، فقال لها زوجها في اليوم الثاني إن شبت حيضة كاملة فأنت طالق، فإنها بعد هذا الحيض وبعد هذا الشرط حاضت حيضة ناقصة، لأنها 6 أيام بقي لها من عادتها 6 أيام، ما دام أنه قد مضى جزء من الحيضة قبل الشرط فالحيضة غير تامة، فتلغي هذه الحيضة وتنتظر هل حاضت أو هل تحيض بعد هذا الشرط أو لا، فإن لم تحض فحينئذ لا يقع الطلاق، وإن حاضت طهرت ثم حاضت فإننا ننتظر إلى تمام عادتها ويحكم بطلاقها. هذا بالنسبة لقوله إن شبت حيضة وقوله إن شبت. وفي إذا شبت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. الفرق لاحظ كما ذكرنا العلماء يرتبون المسألة على المسألة، فأنت تقول إن شبت حيضة كاملة، فمعنى أنه لو خاطبها بهذا الشرط أثناء حيضها نلغي الحيضة التي وقع فيها الشرط وننتظر إلى طهرها وحيضها من ذلك، فلو انقطع حيضها فلا تطلق، وإن حاضت حيضة كاملة بعد هذا الشرط حكمنا بطلاقها بمجرد تمام حيض. طيب لو قال لها إن شفت نصف حيضة فأنت طالق، فكان منظر حينئذ لحدثها، حدثها 8 أيام، فمعناه أنها تحيض 4 أيام، فتتفرع مسائل عديدة، منها أنه لو قال لها إن حبت نصف حيضة وكانت قد مضت 3 أيام نعتد 4 أيام ونحكم بطلاقها بمضي 4 أيام بعد 3، فتكون طالقا في اليوم السابع عندما يوقع الطلاق في الحيض، وإن قلنا وإن مضى 4 أيام وبقيت 4 أيام فتطلق في اليوم الثاني اللي هو طهرها بعد 8 أيام الذي هو الطهر. لاحظ لو قال لها إن حبت نصف حيضة وكان قد بقي من عادتها 3 أيام وحيضتها 8 أيام تلغي هذه الحيضة كلها وتنتظر إلى الحيضة الثانية، ف

ووضعت بعد 6 أشهر من الجماع الثاني، فالغالب أنه للجماع الثاني، وهذا لقاعدة من سد أقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة إذا نام نومتين أو 3 نومات، نام قبل الفجر وصلى الفجر ونام بعد الفجر، وصلى الضحى ونام بعد الضحى، وصلى الظهر ونام بعد الظهر، ولم يستيقظ على صلاة العصر وجد أثر المني في ثيابه، فهل نقول للنوم الأخيرة فلا يلزمه إلا إعادة العصر إن كان صلى، أو هو للنوم التي في الضحى فيلزمه إعادة صلاة الظهر والعصر إن كان قد رآه بعد العصر، أو للنوم التي بعد الفجر بحكم كذلك، أو قبل الفجر فالفجر والظهر والعصر يعيد هذا النعم، فتنسب لأقرب حادث، لأننا ما دام أن عندنا عدة احتمالات نأخذ باليقين، فنحن لا نشك أنه في هذا الوقت اللي هو آخر نوم أنه كان ذنبا، ونشك فيما قبل ذلك، والأصل أنه طاهر. كذلك هنا هل ننسب لأقرب جناء اللي يمكن أن يتخلق منه الولد، أو ننسب لأبعد جناء فأصبح عندك أصلاً اليقين أنها زوجتك، وتبقي العصمة ثمانية للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت إن هذا الولد لجناع قبل الجناع الثاني ويكون موجوداً أثناء الشرط تطلق المرأة، فتلغي اليقين من كونها زوجة، وهذا خلاف الأصل، فتقول أنسب إلى أقرب حادث وهو الجناء الأخير الذي هو قبل 6 أشهر من وضع الجنين، ولا أنسب للجناء الذي قبل الشرط، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها طالقا. وهذا على أصح أقوال العلماء رحمه الله قول العلماء، وهو يعني شبه مذهب الجمهور، أنه إذا وقع جناء بعد قوله إن كنت حاملا فأنت طالق، ومضت 6 أشهر أكثر من 6 أشهر، بحيث مثلا مضت 8 أشهر 9 أشهر بعد الشرط، فإننا ننسب للجناء الثاني بشرط أن يكون ما بين الجناء الثاني وبين ولادة الولد 6 أشهر فأكثر. لكن لو وقع الجناء الثاني قبل ولادة الولد بشهرين أو قبله بشهر فلا تأثير لهذا الجناء. إذن لو قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت وولدت قبل مضي 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا أثناء الشرط فتطلق، وإن كانت قد وضعت جنينها بعد 6 أشهر ففيه تحصيل. إن كان بعد 6 أشهر وكان قد جامعها بعد اشتراطه، نظرنا إلى المدة ما بين الجماع الثاني وبين وضعها، فإن كانت مدة ممكن أن ينسب إليها الولد حكمنا بكونها غير طالق وأن الولد للجماع الثاني، وإن كانت مدة لا يمكن أن ننسب إليها الولد حكمنا بكونها طالقا. هذا بالنسبة لما إذا وضعت قبل 6 أشهر تطلق، وإذا وضعت بعد 6 أشهر إذا وضعت بعد 6 أشهر وحصل جناء، وأما إذا وضعت بعد 6 أشهر ولم يقع جناء فينبغي ألا تجاوز أكثر الحمل. فإذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت 3 سنوات ووضعت، فإنه حينئذ يحكم بكونها طالق، لأن أقصى مدة 4 سنين ولم تتم 4 سنين، وبناء على ذلك لا زال زمن الإنسان زمن الحمل، ولا يبعد ولا يستحيل لأنه قد جامعها قبل الشرط. وهذا الولد بيقين أنه إذا كان ولده فإنه قد انتشى بالجماع قبل الشرط. إذن في حالة ما إذا وضعت فوق 6 أشهر فيها تفصيل، فإن وقع جماع بعد الشرط ومضت مدة فيما بين الوضع وبين الجماع يمكن أن ينسب فيها الولد، فالجماع فالولد للجماع الثاني ولا طلاق. وإن مضت مدة وإن لم يجامع

وجاء معها في صفر، فإننا نحكم بأن الولد من صفر وأنها كانت في محرم خلوا من الحمل، فتطلق من حين قوله إن لم تكوني حاملا. إذن في حال النفي عكس الإثبات، في حال النفي عكس الإثبات، فهو إذا قال إن لم تكوني حاملا فولأت بدون ستة أشهر تحققنا أنها كانت حاملا فلا تطلق، وإن مضى أكثر من ستة أشهر وجامعها بعد ذلك دماء يمكن أن ينسب إليه الولد فحينئذ ثبت أنها لم تكن حامل فتطلق عليه منذ أن تلفظ الشرط. لكن لو جامعها دماء ثانيا بعد جامعها بعد الشرط ووضعت لأربعة أشهر بعد الجماع الثاني فإنها لا تطلق، لأن الجماع الثاني لا ينسب له ولد ويكون حينئذ الولد موجودا أثناء الشرط ومنسوبا للجماع الذي قبل الشرط. فإذا نسبت الولد للجماع الذي قبل الشرط فحينئذ كانت حاملة، وهو يقول أنت طالق إن لم تكن حاملة فلا تطلق. فالفرق أنه في النفي عكس الإثبات، هذا مصدر واضح، إذا عرفت الإثبات عرفت النفي. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائن، حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا أنها لم تكن حاملا، إن حاضت، لأن الحامل كما اختار المصنف طائفة من العلماء الحامل لا تحيض، وإذا كانت الحامل لا تحيض استدل له لقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن معاني الضحك، وهذا قول طائفة من العلماء من معاني الحيض من أسماء الحيض الضحك، واختاروا بعض علماء في اللغة، وإن كان بعض المفسرين ضعف هذا القول واختار غيره، لكن قالوا ضحكت لمعنى حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما قالت أألد وأنا عائسة، لأنه نزل معها شيء. قالوا فصار قولها يا ويلتى أألد وأنا عجوز قرينة على أن الذي ضحكت إنما هو الخير وليس ضحك التعجب، لأنها وجدت ما يدل على إمكان الحمل بخروج الدم، وهذا من قدرة الله عز وجل على كونها تحمل وعلى كل شيء قدر. الشاهد أننا لو قلنا أن الحمل لا تحيض، لأن الآية دلت على أنه لو وجد الحيض أمكن وعلى ذلك ينقطع الحمل بانقطاع الحيض، وقالوا على هذا أيضا ينقطع الحيض بوجود الحمل، ينقطع الحيض بوجود الحمل، ويتعلق كل منهما بالآخر. الشاهد أن المرأة إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق احتمل أنها خلوة، وإذا كانت خلوة ليست لحامل فإنه حينئذ تكون طالقا عليه منذ أن تلفظ، فإذا كان الطلاق طلاقا دائما بأن تكون هي الطلقة الأخيرة، كان طلقها طلقتين من قبل وبقي طلقة واحدة، فحينئذ ينبغي أن يفترق لاحتمال، لأنه لو جامعها لاحتمل أن تكون حاملا إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، احتمل أن تكون غير حامل فيجامع الأجنبية المحرمة، لكنها لو كانت الطلقة رجعية وجامعها فالرجعية فيها وجه أنها بحكم الزوجة، فالأمر أخف، وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الطلقة الرجعية والطلقة البائنة. نصور المسألة، المثل تقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بالنفي نفي الحمل، فإذا أثبت الطلاق بنفي الحمل وكانت المرأة لم يبقى من طلاقها إلا طفيقة واحدة فإنه يحتمل أنها طالق يحتمل أنها طالق، فلا يجوز له أن يغرر بنفسه بجماع امرأة أجنبية منه، فلا بد أن نتحقق ونتأكد من أنها حلال، لأنه بمجرد ذكره